حصريا على موقع djkimo.com. عازف أور يوسف كل لما بتزيد السكان كل لما بيقل السلكان وكوكبنا خالي من الجدعان والنقص موضة اللي بتعدى انسى بحال عشان بجد الواحد مال الخير خلاص في الدنيا دي قال والنية سودة طول ما انا يضهنا احسن مش مطمئن علشان بنزل بنكنهم كلها مننا متجننة يطلعوا ينزلوا هلفت ولا بيسندلوا عمركم ما تخدوا مكاني والله مهما تعمل لو حسيت اني مغطي عليك اقعد تبعني وملعني انا يا ابني صعب اقارن دي ما تسوقش فيها ايش قبل جاب ما بلاش تحوير الفرق بيننا واضح وكبير اصبر ومن ناحيتي بتغير ما انا عمي الجيلة انتش ارعيش ما تخافش ده انا بهويش على ارضك وبهلفتك ودايرتكم بفتش هلمحك هجرحك فبلاش حد سواحك هتشم نفسك علي انا هاخدك علقين عجف الساحة مع البدوي مسمع وان بطوله يكسب اي موان صامه عدو جريم بنجا ما يشوفش عداده ابو مازن اصحان اقسم بقى لو جاي في جولة يعلك يا اتنين اخواته بيضربوا نووي المرج بلده انا صاحبي مهما عملت معاه ناقص واوسخ خلق الله بعمل كتير قوي وبينساه ولا يوم بيقطع سالك معاه وما بيسلك ليش بشيله بس ما بيشيلنيش عايز ياخد بس ما يديش ومعايا بيحور يكتب واختف وعليا بقوا بيجرفوا كانوا عاملين بيحبوني وتانيهم كانوا بيسجفوا هيس هلس ناقصين ولا بيميزوا من بعدها يتبهدلوا وفي مليون حيطة يلبس بقولك يا بت انت كمان انا مش ناقص حوارات ودنان لو زعلنا البحر ومليان اشربي منه انا عندي شغل يا مو حوارات وعليا جمعية وقصار مش فاضى انا اللغي الستات وزهقت منه تزعلي تولعي مش فارقه معايا خلاعي انا مش فاضي حواراتك شوف غيري عليه الدلاعي بطلي تعملي انك جامده وتتقالي علشان انا عندي تاريخك فبلاش على اهلي تمسي بقولك يا عم الشبيح هو احنا هنقضيها تلقيح انا عايز اشوف لك فعل صريح وريني لقطه ولا انت مش فالح غير بس في اللبت والحوارات والجاز انا عايز اشوف تنفيذ يتحس اخبطني خبطه كلها حلمها اسمنا يتقال جنبها كلها بتحط كافينا عشان الناس تذكر اسمها فكوا حلوا علشان مش هنشوف لوكوا انتوا اخر كتله ومش بنشوف تنفيذ منه محمد بدوي مسمع وان بطوله يكسب اي موان صامه عدو جريم بنجا ما يشوفش عداده ابو مازن اصحان اقسم بقى لو جاي في جوله يعلك يا اتنين اخواته بيضربوا نووي المرج بلده طول ما الغزال عالساحه موجود مفيش بطل عالساحه لوجود كريستيانو بيعلي المود ده غزال مجاله يوسف وشتاع النجاحات البصمه اجباري ترندات انا مش شارع سوستان وحرات كلها شهداله شريف غزاله والمصري التوب كفتنا يا ابني تملي التوب حد قدامه يلا دوس ستوب وحش المونتاج السني والديزل ادارات كل اللي جه عالسكه اتشاط سالكين ومالهمش على موقع DJKimo.com